السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيان كثيرة أقول على سبيل الدعابة لأصدقاء إن الهند، مملكة الهند الإسلامية أيام وجودها، كانت سببا من أسباب بلاء العالم الإسلامي بأكمله. ليس لأن الهند هي في حد ذاتها كانت بلاء، بلاد الهند بلاد عظيمة طبعا، لكن رغبة الأوروبيين في الوصول للهند جلب على المنطقة، على بلاد الإسلام، الكثير والكثير من المتاعب. حدثنا في حلقة أو في موضوع البحرية الإسلامية الجزائرية وقوتها إلى آخر ذلك. الحقيقة إن الغربيين قلدوا هذه البحرية، وتكون أسطول من القراصنة سعى إلى الوصول إلى بلاد الهند دون الدخول إلى قلب بلاد الإسلام. قصة يعني يعرفها الكثيرين، ماجي، إنه كانت سبب في ضعف الدولة المملوكية، وكانت سبب في اكتشاف طريق الرأس الرجاء الصالح. كل هذا كان محاولة للوصول للهند. شركة الهند الشرقية، هؤلاء القراصنة وصلوا إلى بلاد الهند عبر الطواف حول أفريقيا والوصول لبلاد الهند، ثم ذهبوا إلى هناك وأسسوا شركة صغيرة لجلب البهارات وغيرها، يعني من كنوز الهند التي هي كانت كنوز. يعني هذه البهارات بالنسبة للغربيين كانت كنوزا، وكانت بأغلى الأسمان، كانت هي الذهب في وقت في هذا العصر، والبترول في هذا العصر. فأسسوا شركة صغيرة، شركة الهند الشرقية البريطانية، من مجموعة من البحارة ليسوا رسميين، بل كثير منهم كانوا قراصنة أصلا. وشيئا فشيئا هذه الشركة ظلت عبر سنوات تأخذ امتيازات وتتوسع وتجلب عسكرا وجنود بحارة قراصنة لحماية الشركة، ثم شيئا فشيئا استولت الشركة على البلاد بأكملها. أنا أحيانا كثيرة أقول إن من يبني شركة كبرى للمسلمين كمن يبني جيشا. إن الاقتصاد في عصرنا الحالي، قديما وعصرنا الحالي أشد وأشد، هو من أهم الجيوش المعاصرة. بالاقتصاد وحده تستطيع أن تقيم دول وأن تهدم دول. بالاقتصاد وحده تستطيع أن توقف حروب وأن توقف حروبا، تستطيع أن تجبر عدوك على ما تريد في أحيان كثيرة. والاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد القائم على الإسلام وعلى أحكام الإسلام، من أهم الأبواب التي ينبغي أن نسعى إلى التجديف فيها، وإلى البحث عن سبل لإحيائها وتوطينها وتوطيدها وتقويتها في مجتمعاتنا الإسلامية. إننا نسعى كما نقول إلى تجديف سفينة الإسلام، وإلى السعي في بنائها والسعي في تقدمها. وهذا لن يكون أبدا، أو هذا هام جدا أن يكون فيه جانب الاقتصاد. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الأصل أن المسلم لا يسعى أبدا إلى ترك هذا الباب وإلى زهد المال بالكلية أو ما إلى ذلك، بل يسعى إلى أن يكون المال سلاحا قويا في يده لا في قلبه، أن يكون سلاحا في يده مسيطرا به، يبني به ويعمر. المسلمون في هذا العصر وقبل عصور أهملوا هذا الباب، أهملوا بناء الشركات، وأهملوا العمل الجماعي في الشركات. الشركات الكبرى، هناك شركات ميزانيتها أكبر من ميزانيات دول، الشركات القائمة على مجالات مختلفة كمجالات البترول والحفر والتنقيب وما إلى ذلك، ممكن دول بأكملها لا تستطيع أن تصنع هذا، ولذلك تستأجر هذه الشركات. هناك شركات أكبر وأوسع من هذا، تستطيع أن تزيل عروش وملوك ورؤساء، وأن تثبت عروشا وملوكا ورؤساء. فلذلك لا يظنن ظان أن العمل والاجتهاد وكسب المال ليس خدمة للدين. يكفي فقط أن يكون لك نية في هذا، إنه ليس كسبا للمال لأجل المال، بل كسبا للمال لخدمة هذه الأمة، لتقوية جانب هذه الأمة، لتكوين جيوش لهذه الأمة نستعملها في أوقات كأوقاتنا العصيبة هذه، تستطيع بها بتحريك الأموال يمنة أو يسرة، أموال المسلمين وشركاتهم، أن تؤثر في القرار الدولي، أن تؤثر في منع حرب أو منع ظلم على مسلم هنا أو هناك. الحقيقة إن منظومتنا الاقتصادية يعني ككثير من المنظومات التي استوردناها على الغرب وتغلب فيها الغرب علينا، الصيرفة في العالم صيرفة قائمة على الدولار، كل عملات العالم قائمة على الدولار الأمريكي، وبه أمريكا تستطيع بالدولار كما يقولون، يعني بالدولار وبالسلاح الأمريكي، ليس بالسلاح وفقط، وبالدولار الأمريكي يستطيعون السيطرة على العالم. فمتى يستطيع المسلمون الانفكاك لا من السلاح الغربي وفقط، بل ومن الاقتصاد الغربي أيضا، ومن الاعتماد على العملات الغربية كغطاء لعملات دولهم، والتي هي في الحقيقة يعني كأننا كما يقولون دائما نحن نستورد مشاكلهم، حين تحدث مشكلة في الغرب نستوردها نحن. يعني الرجل العامل البسيط الذي يعمل في أقاصي الأرض في الجزائر أو في مصر أو في ليبيا أو في أي مكان من بلاد الإسلام، تنهار شركة في الولايات المتحدة فينهار خلفها بنك فينهار خلفها، فتجد هذا الرجل يجوع بسبب ماذا؟ لا لشيء له علاقة به ولا بأسرته ولا ببلده ولا بإقليمه قط، بل لأنه يعتمد في الأوراق النقدية التي في جيبه التي باع بها محصوله حين زرعه وتعب فيه طوال العام وباعه وحصل على أوراق نقدية. هذه الأوراق النقدية غطاؤها ورقة نقدية أخرى، هذه الورقة النقدية في يد أعدائنا. متى نتحرر من هذا؟ الحقيقة هناك مساعي وهناك نماذج في مجال الاقتصاد الإسلامي وتأسيس البنوك الإسلامية، يعني الوقت أطول أقصر من أن نتحدث عنها. الشيخ صالح كامل أخونا الدكتور باسم علي وأحد الإخوة الذين لهم يد معاصرة جيدة يعني في السنوات الأخيرة في نشر فكرة الصيرفة الإسلامية، نشر فكرة الاقتصاد الإسلامي، نشر البدائل ومحاولة نشر هذه البدائل. هو لا يصنع البدائل، البدائل مصنوعة لدى المجامع الفقهية الإسلامية ومدى البنوك الإسلامية، لكن الناس كثيرا لا تعرف عنها وكثيرا ما تحتار أو لا تعرف أنها موجودة أصلا. هذا نموذج مصغر مثلا لنشر هذا في الناس وتعليمه، لا محاسبة الشركات وإخراج الزكاة والاهتمام بهذا الجانب، جزاه الله خيرا عنه. نحن نبحث عمن يجدف معنا، نبحث عمن يبني معنا، نبحث عمن يحيي معنا، نبحث عمن يعمل معنا خطوة على طريق النصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.